أبدعن ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين ما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب إن هو إلا وحي يوحى